بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسنشرع اليوم بحول الله وقوته في شرح الورقات للإمام المحلي، شرح الورقات للإمام المحلي، والورقات هي لإمام الحرمين الجويني. سنقرأ المتن وشرح المتن. المتن وهو متن الورقات للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، ونسبه الجويني إلى بلد يسمى جوين وهي بنيسابور. ولد أبو المعالي الجويني في نيسابور، وتلقى العلم على والده، والده كان من العلماء الكبار، تلقى العلم على والده، ثم رحل إلى بغداد، ثم رحل إلى مكة المكرمة ومكث بها 4 سنين، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة ومكث بها كذلك نفس المدة تقريبا، ولذلك لقب بإمام الحرمين. ثم عاد، نقول هذا المتن وهو متن الورقات وشرحه للمحلي، المتن لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري، نسبة إلى جوين بنيسابور. ولد أبو المعالي سنة 1900، وتوفي سنة 78 و400 للهجرة، 478 للهجرة. ولد في نيسابور وتعلم على والده في نيسابور، ثم رحل إلى بغداد وإلى مكة وإلى المدينة، ولذلك لقب بإمام الحرمين، لأنه مكث في مكة ومكث في المدينة ودرس في المدينة وأفتى. معروف إمام الحرمين له كتب كثيرة، من أهمها كتاب البرهان في أصول الفقه، هذا هو متن الورقات المشهور. أما شرحه للمحلي فشرحه لمحمد بن أحمد المحلي الأنصاري، يقال له المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى في مصر، يقولون في الغربية في مصر. ولد سنة 91 و700، وتوفي سنة 63 و800 للهجرة. الإمام المحلي هو من شيوخ السيوطي ومن تلاميذ ابن حجر العسقلاني. الإمام المحلي هو صاحب الجلال المحلي، مشهور بالجلال المحلي، هو صاحب تفسير الجلالين، هو طبعا النصف الأول الجلالين له، والنصف الثاني أكمله تلميذه السيوطي. له شرح الورقات، وله أيضا شرح لكتاب أكبر من الورقات وهو جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه. درسنا سيكون في أصول الفقه. أصول الفقه سيأتي تعريفها، فلذلك لا نعرف بها الآن، لكن سنذكر بعض المسائل قبل الولوج في أصول الفقه. من أهمها مصادر أصول الفقه، علم أصول الفقه، طبعا هو هذا العلم باختصار يستفاد منه. أصول الفقه وقواعد الفقه الإجمالية، القواعد التي يستنبط بها الفقه. المجتهد لكي يجتهد في نصوص الكتاب والسنة ويستنبط الأحكام يحتاج إلى علم أصول الفقه لكي يستنبط. لكن ما هي مصادر أصول الفقه؟ أصول الفقه مصادره أدلة الشرع، الكتاب والسنة، فإذن هو من مصادره الأدلة الشرعية، ومن مصادره لغة العرب، اللغة العربية. طيب، فوائد علم أصول الفقه. من فوائد علم أصول الفقه، له فوائد كثيرة، منها فهم الكتاب والسنة. فهم الكتاب والسنة بموجب قواعد أصول الفقه تستفيد الإنسان، يستطيع أن يفهم كثير من آيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الفوائد استنباط الأحكام الشرعية، وهذا في الحقيقة هو لب أو أهم ما في علم أصول الفقه من فوائد، استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الشرع وهذا لا يحسنه إلا المجتهد. إذن هذا العلم مهم في العلم الاجتهاد مهم للمجتهد، فالمجتهد لا يستطيع الاجتهاد ما لم يكن عالما بأصول الفقه، وطبعا كذلك العالم لا يستطيع أن يرجح بين الأقوال ما لم يكن عالما بأصول الفقه. إذن استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الشرع من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس ومن مذهب الصحابي وقول الصحابي إلى غير ذلك من أدلة. الأمر الثالث من الفوائد الثقة بأحكام العلماء، الثقة بأحكام العلماء، بمعنى أن العام إذا عرف أصول الفقه أو تعرف طالب العلم على أصول الفقه يعرف أن العلماء عندما كانوا يصدرون الأحكام ما كانوا يصدرونها عن هوى وعبث، وإنما يصدرونها عن قواعد شرعية وعن أصول وضوابط. الأمر الرابع أيضا من فوائد معرفة الأصول معرفة أسباب اختلاف العلماء، معرفة أسباب اختلاف العلماء. إيش عندكم؟ طيب عندكم تصوير من بدري، تعالوا رتبوا أموركم، مش وسط الدرس تيجوا ترتبوا أموركم. ها؟ الصوت منخفض، أنا لست مهندس صوت، اللي يعرف الصوت يرتب الصوت قبل ما نبدأ. هذه الأصول، أصول مو أصول الفقه، أصول العمل. هذا أين وقفنا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. معرفة أسباب اختلاف العلماء. كثير من العوام، لا أقول كثير آسف، أنا أقول كل العوام، وكثير ممن يظن أنه طالب علم لا يعرف أسباب اختلاف العلماء. أسبابهم يكون مبني في حالات كثيرة، وهو بالضرورة دائما، لكن في حالات كثيرة مبني على خلافهم في الأصول. فإذا عرف الإنسان أصول الفقه عرف لماذا اختلفوا في هذه المسألة ولماذا اختلفوا في هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يظن أن الخلاف سببه الهوى، وأن الحق هذا القول، القول الذي تلقاه من شيخه هو الحق، وكل قول يخالف قول شيخه فهو الباطل وهو المبني على الهوى. ليس هذا بالضرورة صحيح، قد يكون شيء من هذا، لكن في خلاف العلماء لا يدخل هذا. العلماء عندما يختلفون إلا ما ندر إلا، أما العلماء إذا اختلفوا فإنما يختلفون اختلاف في أصول أخرى قد لا يوافقك في أصل، وأحيانا يكون الخلاف ليس مبنيا على أصول الفقه، قد يكون مبني على خلاف حديثي وهو ثبوت النص أو عدم ثبوته، قد يختلف المحدثون في ثبوت النص، هل ثبت هذا الحديث أو لم يثبت، فمن يصححه من المحدثين يقول به، ومن يضعفه لا يقول به، هذا وارد. وأحيانا يكون الخلاف كما سبق ذكرت أصولي، كأن يعني يرى أن هذا الحديث منسوخ أو لا يراه منسوخا، قد يراه مقيدا والآخر لا يرى القيد، والثالث يراه مخصوصا والآخر لا يرى أن يرى العموم، وهكذا. يعني الخلاف أقول أحيانا يكون مبني على أصول فقه، وأحيانا يكون لا، خلاف إما مبني على ثبوت النص وعدم الثبوت، أو مبني على فهم النص وتفسير النص، قد يكون تفسير النص يحتمل أكثر من تفسير، فيحمله بعضهم على تفسير والآخر على تفسير، فمن هنا ينشأ مثل هذا الخلاف. طبعا إذا حصل خلاف في مثل هذه الأمور الاجتهادية لا يمكن أن يقطع أحد بصواب نفسه، لا، وإنما يعني يرجح عنده، يترجح عنده صواب قول على قول، أما أن يقطع فكأنه يدعي علم الغيب، وكأنه اطلع على اللوح المحفوظ أو اطلع على الغيب وعرف مراد الله عز وجل، قطعا هذا كلام غير صحيح، هذا باطل، لكن يترجح عند الإنسان قول على قول هذا وارد. وأهل العلم منذ القدم وهم يحكون الخلاف ويحكون الإجماع ويذكرون الخلاف، ولا يسفه بعضهم بعضا ولا ينتقص بعضهم بعضا، لأنهم يدركون منشأ الخلاف. لكن العام اللي ما يعرف منشأ الخلاف يظن أن هذا الخلاف، أحيانا يظن هذا الخلاف يعني مخالف قوله باطل، وكأنه ليس مبنيا على أدلة شرعية. طيب أختم بطريقة الأصوليين. الأصوليون لهم طرق ومدارس، عندنا طريقة وهي طريقة الجمهور، طريقة الجمهور وتسمى طريقة الشافعية وتسمى طريقة المتكلمين. ما هي هذه الطريقة؟ هي استنباط القواعد الأصولية من استنباط القواعد الأصولية من الأدلة الشرعية مباشرة، يستنبطون القواعد الأصولية من الأدلة الشرعية بدون النظر في الفروع، لا ينظرون إلى الفروع. إذن يدرسونها دراسة نظرية، يدرسون القواعد النظرية ويؤيدون أو يرجحون ما يؤيده البرهان بغض النظر عن الفروع الفقهية. الطريقة الثانية وهي تسمى طريقة الفقهاء لأنها تعتمد على فروع الفقه، ويقال وهي اللي غلبت على الحنفية، تسمى طريقة الحنفية، وهي استنباط القواعد الأصولية من فروع الفقه، بمعنى أنهم ينظرون في مسائل الفروع في مذهبهم، ومن خلال المسائل الفرعية يستنبطون القاعدة، يعرفون أنه كيف علماءهم السابقين، كيف علماءهم السابقون استنبطوا، كيف أعرف؟ فيجمعون المسائل، ينظرون في المسائل الفرعية ويعرفون القاعدة الأصولية، يستنبطون القاعدة الأصولية من تطبيقات علمائهم. فهمت المسألة؟ وهناك من المتأخرين من جمع بين الطريقتين وصار يؤلف على الطريقتين. نشرع بحول الله وقوته في شرح المتن. قال المصنف، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره. طيب، قال فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، معناه أن المصنف الآن صرح بأن هذا المتن هو لا يشمل جميع مباحث الأصول، وإنما هو يشتمل على فصول مهمة من أصول الفقه سينتفع بها المبتدئ وغير المبتدئ، لكن هذا الكتاب في الحقيقة هو من أنفع ما يبتدئ به الطالب العلم، أن يبتدئ بمثل هذا المتن حتى يتصور يعني أهم مسائل الأصول، ثم يرتقي بعد إتقان هذا المتن يرتقي إلى ما هو أكبر منه، وهكذا يتدرج حتى يصل إلى الكتب الكثيرة في الأصول ويصبح أصوليا نحريرا. هذا المتن طبعا هو يسير فيه على مذهب مؤلفه، أو مؤلفه يسير فيه على مذهبه، وهو أنه شافعي المذهب، الخلاف بين الأصوليين ليس كبير. المهم الآن تصور المسائل، لأنه سيأتي في بعض المسائل ويكون فيها قولان مثلا. ويكون مذهب الشافعي القول بهذا، ومذهب أحمد لا، ليس عدم القول به، لا يقولون به، يعني الخلاف. فالآن الفائدة من هذا الكتاب أن يتصور الإنسان أهم المسائل، لكن إن شاء الله إذا شاء الله وأذن وقدر وكتب وأعان، إذا انتهينا من هذا المتن نشرع في متن آخر أوسع منه، وننتقل إلى كتب أصول الحنابلة حتى يسير الإنسان على منهج واحد، وحتى ينسجم بعد ذلك يعني ما يقرأه في الأصول مع ما يقرأه في الفروع، مع في فروع الفقهية. أنا أتكلم عن الحنابلة، أما الإخوة الذين مذهبهم أو درسوا مذهبا آخر فيناسبهم أن يتوسعوا في كتب الأصول المنتمية إلى نفس المذهب. طيب، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر فقه. إذن أصول الفقه مكون من جزئين، ما هما الجزئان؟ أصول هو الجزء الأول، والفقه هو الجزء الثاني. المصنف سيعرف أصول الفقه مرتين، أولا سيعرف أصول الفقه باعتبار أجزائه، يعني سيعرف أصول وحدها ويعرف الفقه وحده، ثم يعرف أصول الفقه باعتباره مركبا، يعني أصول الفقه مع بعضها ماذا تعني؟ طيب، قال: مؤلف من جزئين. أنتوا الآن في النسخة عندكم أو متميز المتن عن الشرح ولا لا؟ ولا مدموج؟ يتميز عندكم الشرح؟ أيوه، المتن بالغامق والشرح بالفاتح في بعضه. طيب، المصنف قال: مؤلف من جزئين، هذا المتن، والشارح قال: أحدهما أصول والآخر الفقه. المصنف قال: مفردين من جزئين، مفردين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد مقابل التركيب، للتثنية والجمع. والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. طيب، انتبهوا الآن، المصنف قال: مؤلف من جزئين مفردين. ما المراد بمفردين؟ إيش المقصود بالمفرد الآن؟ انتبهوا الآن، المفرد يطلق بإطلاقين، يطلق على ما يقابل المثنى والجمع. فرجل مفرد في مقابل ماذا؟ رجلين ورجال. صار المفرد بهذا الاعتبار اللي يقابل التثنية والجمع رجل يساوي في مقابله رجلان ورجال، ومحمد مقابله إيش يصير؟ محمدان ومحمدون، وهكذا. هذا إطلاق. الإطلاق الثاني: المفرد الذي يقابل التركيب، المفرد غير المركب. فبناء عليه، انتبه، بناء عليه يصبح المفرد ضد ماذا؟ مقابل ماذا؟ المركب. فمثلا محمد مفرد، طيب والمركب؟ عبد الله، عبد الله مركب لأنه مكون من مضاف ومضاف إليه. طيب، عبد الرحمن هذا مركب، فهمت عليه؟ عبد الكريم مركب، واضح؟ طيب، أصول الفقه هذا إيش؟ مركب. أصول وحدها مفرد، الفقه وحده مفرد، وأصول الفقه مركب. طيب، بناء عليه عبد الله مفرد ولا مركب؟ لا، الآن من جديد بدأت. بالنسبة للمعنى الأول اللي هو ما يقابل التثنية والجمع، مفرد، عبد الله مفرد. يصير المثنى إيش؟ مركب مقابله عبد الله، عبيد الله، عبد وعبدان وعبيد. هو الآن عندما قال من جزئين مفردين يريد أي المعنيين؟ يريد أي المعنيين؟ يريد المفرد الذي يقابل المركب ولا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع؟ قال: مفردين من الإفراد مقابل التركيب. ضعوا عند كلمة التركيب ألف، ثم قال: للتثنية والجمع. من الإفراد مقابل التركيب للتثنية والجمع، التثنية والجمع ضعوا عندها باء. إذن هو يريد ألف لا يريد باء، اتضحت المسألة. ثم قال: والمؤلف، يعني المؤلف من المركب، يعني المؤلف من جزئين، يعرف بمعرفة ما ألف به. لما قال هنا والمؤلف يقصد إيش؟ المركب. يقصد ماذا؟ أصول الفقه. أصول الفقه مؤلفة مركبة من كلمتين تعرف بمعرفة ما ألف منه. أكمل يا شيخ، الآن سيشرح أصول وحدها وفقه وحده. أكمل. قال رحمه الله: الأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره. طيب، إذن الأصل ما يبنى عليه غيره، ضعوها بين معكوفتين، هذا تعريف للأصل. فالأصل ضعوا عنده خط فوق خط، ما يبنى عليه غيره هذا تعريفه. مثل إيش؟ قال: كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. الفرع، قال: والفرع، ضعوا خط فوق كلمة الفرع، الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، ضعوا ما يبنى على غيره بين معكوفتين، هذه تعريفات لغوية. قال: كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله. ثم انتقل إلى الفقه، قال: والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم. الفقه في اللغة الفهم، وإذا قلت فقه فلان يعني فهم، وإذا قلت فقه بالضم يعني أنه أصبح الفقه له سجية، الفهم له سجية. طيب، ومعنى شرعي وهو، ضعوا التعريف بين معكوفتين، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أغلقوا المعكوفة. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. عندما قال طريقها الاجتهاد أخرج ماذا؟ عفوا، نرجع من جديد. لما قال معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية أخرج معرفة الأحكام غير الشرعية كالأحكام العادية ولا الأحكام العقلية أو كذا، الأحكام الشرعية تدخل العقائد، الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد أخرج ماذا؟ الأحكام الشرعية التي ليس طريقها الاجتهاد، المسلمات، ما تحتاج إلى اجتهاد. طيب انتبهوا، هل الآن المقصود الأحكام الشرعية الخلافية أم المقصود الأحكام الشرعية التي لا نصل إليها إلا بالاجتهاد، سواء كانت خلافية أو غير خلافية متفق عليها، الأول ولا الثاني؟ الثاني، قال التي طريقها الاجتهاد، سواء كانت مختلف فيها أو اتفق عليها لكن لم نصل إليها إلا بعد نظر واجتهاد، هذا المقصود. فهمت المسألة؟ إذا التي طريقها الاجتهاد، لا نفهم أن المسائل التي فيها خلاف هي الفقه والتي لا خلاف فيها ليست بفقه، لا، وإنما المسائل التي يوصل إليها بالاجتهاد والنظر هو الفقه، سواء بعد توصل، سواء اتفق العلماء بعد النظر والاجتهاد فيها إلى رأي واحد أو توصلوا إلى أكثر من رأي. أما المسائل التي هي قطعية ومسلمة ولا تحتاج إلى نظر واجتهاد فهذه لا تسمى فقه في الاصطلاح، وإن كانت هي من الشريعة. سيمثل المصنف، اقرأ. إيش قال؟ قال رحمه الله: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. هذا واحد، عند النية ضعوا واحد. مثال: كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذا الحكم، هذا الحكم توصل إليه باجتهاد أم بغير اجتهاد؟ اجتهاد ونظر، إنما الأعمال بالنيات. طيب، والحكم الثاني: وأن الوتر مندوب، وأن الوتر مندوب، هذا المسألة الثانية أيضا. الوتر مستحب وليس بواجب مع وجود خلاف، هناك من يقول بوجوبه كالحنفية، لكن الوصول لهذا الحكم أصلا كان عن نظر واجتهاد. الثالث: وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، النية من الليل شرط في صوم رمضان، ما يصلح أن ينوي بعد دخول الوقت وإنما ينوي قبل دخول الوقت، هذا المقصود من الليل، هذا الحكم الثالث، هذا أيضا توصل إليه بماذا؟ باجتهاد ولا لا؟ كيف الاجتهاد هنا؟ كيف يجتهد؟ ما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحكم الرابع: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، هذا أيضا توصل إليه باجتهاد، الزكاة واجبة في مال الكبير، هذا باجتهاد أم هذا أمر قطعي مسلم؟ هذا قطعي مسلم، لكن في مال الصغير هو محل خلاف أو محل نظر وتأمل، هل الصغير لا زكاة في ماله لأنه غير مكلف، أو الزكاة في ماله لأن وجوب الزكاة في الأموال لا علاقة لها بالمالك؟ فهمت علي؟ هذا محل نظر واجتهاد. قال الحكم الخامس: وغير واجبة في الحلي المباح، أيضا الوصول لهذا الحكم هو بالاجتهاد. وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، القتل بالمثقل يعني بالآلة الثقيلة لا بالآلة الحادة، ما هو بسيف أو سكين أو سهم أو نحو ذلك. قال: ونحو ذلك من مسائل الخلاف. ها، لما قال من مسائل الخلاف إيش تفهموا الآن؟ إنه مسائل الاتفاق ليست، لا لا، اكتبوا عندها، عند قوله من مسائل الخلاف اكتبوا أي الاجتهاد، هو يريد الاجتهاد، قال من مسائل الخلاف يعني وغير الخلاف، المقصود الاجتهاد. ثم قال: طيب كيف احنا الآن صرفنا كلام المصنف، هو يقول لمسائل الخلاف واحنا نقول يعني مقصود الاجتهاد، كيف صرفنا كلامه؟ اقرأوا ما بعد. قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد ما يدخل. إذن هو أراد المسائل، هو مثل، قال: ونحو ذلك من مسائل الخلاف، الآن المسائل التي ذكرها الستة كلها خلاف، فهو قال ما طريقه الاجتهاد ومثل بست مسائل خلافية، وقال وغيرها من مسائل الخلاف أيضا هي تدخل في الفقه لأنها وصل إليه، لكن هذا لا ينفي مسائل التي حصل اتفاق فيها، لا ينفي كون لا ينفي دخولها في الفقه. فهمت المسألة؟ قال بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. طيب مثل ماذا؟ مثل بمسألتين، تفضل. كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. طيب هذه مسألتان الآن، العلم بأن الصلوات الخمس واجبة، هذه قطعية لا تحتاج إلى اجتهاد، والزنا محرم لا يحتاج إلى اجتهاد، ونحو ذلك من المسائل القطعية. ترى هنا قول القطعية يريد ماذا؟ اكتبوا عندها، أي التي ليس طريقها الاجتهاد، هذا المقصود. طيب لماذا طيب قال وغير نحو ذلك من مسائل القطعية؟ ليش قال القطعية هنا؟ قال القطعية لأنه فعلا هو مثل بالقطعية، قال ذكر مسألتين وقال وغيرها من القطعيات، لكن هذا لا يمنع أن تكون المسائل الظنية التي ليس طريقها الاجتهاد أيضا داخلة. قال فلا يسمى فقها، قلنا وإن كان من الشرع هو من الشرع. أكمل يا شيخ، بقيت مسألة، خلاص ضعوا خط مائل كذا عشان إيش ما بعده كلام جديد. المعرفة في التعريف عندنا قال معرفة الأحكام، ما المقصود بمعرفة الأحكام؟ هل المقصود المعرفة يعني العلم القطعي ولا يدخل في ذلك الظن؟ طبعا هذا كلام شرحه سيأتي بعد قليل، لكن افهموا الآن، المقصود المعرفة هنا ها الظن، يكفي الظن يعني المعرفة القطعية والظنية. قال فالمعرفة هنا بمعنى الظن، اكتبوا عند كلمة الظن إدراك الطرف الراجح، إدراك الطرف الراجح. طيب انتقل المصنف الآن إلى بيان أقسام الحكم الشرعي. الحكم الشرعي قبل ما نقرأ اكتبوا هذا التعريف، لأن المصنف ما ذكر تعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين. اكتبوا الحكم الشرعي عند الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ثلاثة، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، متعلق بأفعالهم كيف؟ إما بالاقتضاء، الاقتضاء يعني الطلب أو التخيير أو الوضع. طيب قبل أن نقرأ نشرح هذا التعريف. خطاب الشارع يعني الخطاب الذي جاءنا من الله عز وجل، سواء كان في القرآن أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي تعلق بأفعال المكلفين بأفعالنا، وكان متضمنا اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. ما معنى اقتضاء؟ اقتضاء يعني طلب، والآن ركزوا معي، الطلب سينقسم إلى أربعة أقسام، لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، إما أن نفعل أو نترك. طيب والفعل إما أن يكون طلب الفعل جازما أو غير جازم، فطلب الفعل لا الجازم ما اسمه واجب. إذن تعريف الواجب ما هو؟ ما طلب فعله على سبيل الإلزام. طيب ما طلب فعله طلبا جازما، أو يكون الطلب الفعل غير جازم، ما طلب فعله طلبا غير جازم، هذا الذي يسميه ماذا؟ المستحب أو المندوب. في المقابل الطلب قد يكون تركا، فطلب الترك إن كان جازما فهو المحرم الحرام، وإن كان غير جازم فهو المكروه. إذن كلمة اقتضاء شملت كم من الأحكام؟ أربعة، الواجب والمستحب والحرام والمكروه. ثم قال أو التخيير، والتخيير يتضمن كم من الأحكام؟ شيء واحد وهو المباح. ثم قال أو الوضع، ما قبل ذلك يصدق على الحكم الشرعي التكليفي. ما معنى الشرعي التكليفي؟ الشرعي الذي يتعلق بالمكلفين، فالأحكام التي تتعلق بالمكلفين واجب مستحب حرام، أفعالهم أفعال المكلفين لا تخرج عن كونها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. طيب، وعندنا حكم شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي، حكم وضعي مش معناه أنه من وضع البشر مثل ما اصطلح الآن يقولوا الأحكام الوضعية يقصدون أحكام البشر، لا، المقصود الحكم الوضعي يعني ما وضعه الله سبحانه وتعالى علامة أو سببا أو مانعا أو شرطا، فهذا يسمى بالوضع. إذن أو بالوضع يعني ما جعله الله سبحانه وتعالى ووضعه علامة على حكم، كأن يجعله الله سبب، يعني مثلا جعل الله سبحانه وتعالى غروب الشمس سبب لإيش؟ لوجوب صلاة المغرب. هذا الأمر هل هو من فعل المكلف؟ لا، ما هو من فعل، هذا الله جعله، جعل الشمس إذا غربت يجب، وإذا زالت الشمس وجبت الظهر، وإذا حصلت الزوجية حصل الإرث، وجعل سبحانه وتعالى القتل مانع للإرث، فإذا حصل القتل يمتنع الإرث، وجعل الرق يمنع الإرث، هذه موانع، فهمت علي؟ وجعل سبحانه وتعالى الصلاة جعل لها شروط للصحة، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، هذه أشياء الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها، فهي من وضع الشرع تسمى وضعية، فيدخل في هذا السبب والشرط والمانع وإيش وإيش كمان. طيب، إيه الشرط والمانع والسبب. طيب نكمل يا شيخ، الآن سيذكر أحكام الشرعية التكليفية تفصيلها. قال والأحكام، قال رحمه الله والأحكام المرادة فيما ذكر سبع: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. نعم. والفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبع. صوت واضح عنده صوت ولا ولا بس أنا صوتي واضح؟ صوت واضح. طيب الحمد لله، تفضل تفضل أكمل. قال هي أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا. طيب الآن الأحكام السبعة رقموها: واجب ومندوب مباح ومحظور ومكروه وصحيح وباطل. قال في الفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، ثم قال أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر الجزئيات السبعة. الآن سيفصلها حكما حكما. بدأ بالواجب، قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. من حيث وصفه بالفعل، قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن الواجب هو كما ذكر المصنف ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وإحنا قلنا إنه تعريفه هذا ليس في تعريف، الصحيح أن هذا حكم الواجب، هذا أثر الواجب. أما الواجب هو إيش؟ ما طلب فعله طلبا جازما، اكتبوا هذا التعريف. طيب انتبهوا معي، تعريفه ما طلب فعله طلبا جازما، لكن عندما أقول ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الآن أنا أستدل على الواجب وأعرف أن هذا واجب أو غير واجب، كيف؟ بأثره ولا أعرفه بتعريفه؟ أبغى تعريفه. فإذا قلت لك ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ستقول ماذا؟ ستقول طيب الآن إذا شربت هذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ طيب وإذا مثلا تركت الصلاة مثلا يثاب فاعلها؟ أحتاج أني أعرف الحكم حتى أصل للواجب. أما إذا قيل ما أمر به أو ما أمر به أمرا جازما أو ما طلب فعله طلبا جازما، خلاص أي نص عندي يطلب شيء على سبيل الجزم واللزوم يكون واجب، فأستدل به أو أستدل عليه بالتعريف. فهمت المسألة؟ المصنف قال ما يثاب فاعله، ذكر الحكم، قال ويعاقب تاركه. هذه الكلمة أو هذه الجملة سيرد عليها إشكال، والمصنف الآن يعني الشارح طبعا الشارح أجاب عن إشكال يرد على هذه الكلمة. ما هو الإشكال؟ أول شيء لما قال يثاب على فعله مسلمين ما عندنا مشكلة أن الواجب سيثاب فاعله، قال ويعاقب على تركه، طيب هل نسلم أن تارك الواجب يعاقب؟ هو يعاقب، انتبهوا، هل هو يعاقب قطعا أم هو في المشيئة، يعني يستحق العقاب وهو في المشيئة، إن شاء عاقبه إن شاء غفر له، واضح ولا لا؟ هو في المشيئة. طيب هل هذه العبارة قوله ويعاقب تاركه تدل على المشيئة ولا تدل على لزوم العقاب؟ على لزوم العقاب. إذن هذه الجملة فيها إشكال. طيب بماذا نجيب عن هذا الإشكال؟ قال المصنف ويكفي في صدق العقاب، اكتبوا عنوان جانبي، اكتبوا جواب إشكال. طيب معلش، وعند قوله فيما سبق ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه اكتبوا حكمه، يعني عنوان له هذا حكمه، والتعريف كتبته ما طلب فعله طلبا جازا. إذن ما يثاب على فعله وإلى آخره حكمه، وهنا جواب إشكال. الإشكال الذي الآن ذكرته سيجاب عنه بجوابين أو بأحد جوابين، يعني كل جواب يصلح. الجواب الأول قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد، يعني وجود العقاب لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، فهمت الجواب؟ إذن الجواب إيش لما قال ويعاقب تاركه؟ يقول صحيح يصدق يعاقب تاركه، يكفي في صدق العقاب وجود العقاب لواحد من العصاة، إذا لو واحد من العصاة عوقب يصدق أن يقال في هذا الفعل أنه يعاقب تاركه مع العفو عن غيره، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ويجوز أن يريد، اكتبوا رقم اثنين، هذا الجواب الثاني ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه، ضعوا هذا بين قوسين، ويترتب العقاب على تركه، يعني يريد بقوله ويعاقب على تركه يعني يترتب العقاب على تركه، يقع أو لا يقع، إذن ويترتب العقاب على تركه أي يستحقه، هذا يستحق العقاب. طيب لما نقول يستحق العقاب يعني يجب أن يقع عليه العقاب ولا قد يقع وقد لا يقع؟ هو في المشيئة، قد يقع عليه وقد لا يقع. قال ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو، يعني غير المصنف عبر بذلك، قال ما يثاب على فعله ويترتب العقاب على تركه، يقول فهذا لا ينافي العفو، إذا أراد هذا أنه يترتب العقاب على تركه فهذا لا ينافي العفو، هكذا. طيب ثم انتقل إلى المندوب، قال والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب بين معكوفتين ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، واكتبوا عند هذه الجملة حكمه، هذا حكمه وليس تعريف. طيب تعريفه ما هو؟ ما طلب فعله طلبا غير جازم، اكتبوا هذا التعريف. ثم انتقل إلى المباح، الوقت انتهى يا شيخ ولا لا؟ فضل. طيب ثم انتقل إلى المباح، انتهي من المباح، قال والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، هذا كله ضعوه بين معكوفتين ونكتب بجواره إيش؟ حكمه. طيب تعريفه ما خير بين فعله وتركه، ما خير بين فعله وتركه، قال المصنف أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب، ثواب ولا عقاب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.